المعنى بداخله. قال: يا رب أديت أمانتك فأين أمانتي؟ يقول راوي القصة: فإذا برجل يركب جمله ثم جاء أمامه ونزل من عليه وأعطاه إياه، فركب الرجل دابته وانطلق. أيها الأحباب الكرام، في ضوء هذا الموقف وهذه الآية التي ذكرناها، تعالوا بنا في هذه الدقائق المباركة نتكلم عن هذا الخلق العظيم من أخلاق الإسلام، هذا الخلق الذي ضاع بين كثير من المسلمين في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلق الأمانة. فهو من أعظم الأخلاق التي بني عليها هذا الدين. وصف الله عز وجل به أنبياءه ورسله الكرام صلوات الله عليهم أجمعين، وصفهم بالأمانة، ولذلك اختصهم الله عز وجل في تبليغ رسالته وأدائها إلى الناس. فقد وصف الله عز وجل نبيه نوح وهود ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام، وصفهم بهذا الخلق الأمين. كل رسول من هؤلاء الرسل جاء وقال لقومه: إني لكم رسول أمين، كما قال الله عز وجل وذكر ذلك في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال الله عز وجل: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال الله عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال الله عز وجل: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كل هؤلاء الرسل جاءوا إلى قومهم وقالوا لهم: نحن أمناء على وحي الله عز وجل، نحن أمناء على تبليغ دين الله تبارك وتعالى، فاقبلوا منا دعوة الله عز وجل. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوصف بهذا الخلق حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فكان يلقب في مكة بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى إن أهل مكة لما كانوا في بناء الكعبة هدموا الكعبة وأرادوا أن يبنوها ويجددوا بناؤها، فلما جاءوا عند وضع الحجر الأسود تجادلوا فيما بينهم أي قبيلة تنال هذا الشرف أن تضع الحجر الأسود في مكانه، كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف، حتى إنهم كادوا أن يقتتلوا ورفعوا السيوف على بعضهم، وظلوا على ذلك أياما، كل قبيلة تريد أن تنال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، حتى قال قائلهم: نحكم بيننا أول رجل يدخل من هذا الباب، فإذا بالذي يدخل عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا جميعا: هذا الأمين رضينا بحكمه، رضوا بحكمه الأمين صلى الله عليه وسلم، فكان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن أمانته صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة رغم أنهم كانوا يخالفونه في دينه وما آمنوا به صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا إذا كان عند أحدهم شيئا ثمينا غال يخاف عليه من السرقة أو الضيعة كان يذهب به ويضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة بعد أن آذوه قومه وضربوه وضربوا أصحابه وسلبوا أموالهم وأخذوا دورهم وأرضهم وقاتلوهم قتالا شديدا وعذبوهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يخن الأمانة أبدا. هاجر صلى الله عليه وسلم وترك عليا رضي الله عنه في مكة لكي يرد الودائع إلى أصحابها صلى الله عليه وسلم، لأنه الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائل آية المنافق ثلاث، وذكر منها وإذا اؤتمن خان، علامة من علامات النفاق أن يخون الرجل الأمانة، تعطي إليه شيء يحفظه عنده، تعطيه مالا سلفة أو قرضا فيخون هذه الأمانة، هذه من علامات النفاق. فما أراد صلى الله عليه وسلم أن يتصف بهذا الخلق، وإن رغم الإيذاء رغم العداء رغم أنهم قتلوا أصحابه وأخذوا أموالهم ودورهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يحتفظ بهذه الصفة وبهذا الخلق ألا يضيع أو ألا يقال عنه أن محمدا خان الأمانة صلى الله عليه وسلم. إن الأمانة أيها الأحباب الكرام ثقيلة عظيمة، أبت السماوات والأرض والجبال حملها، عرضها عليهم الله عز وجل فأبوا أن يحملنها، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية: إن الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خفنا من عواقب تحمل هذه الأمانة، خافوا أن يفرطوا في هذه الأمانة، ولم يرفضوا إيباء ولا اعتراضا على أمر الله عز وجل، لأن هذه الكائنات بطبعها جبلت على السمع والطاعة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماوات والأرض والجبال وكل الكائنات طائعة لله عز وجل، جبلت على ذلك وفطرت على ذلك، لكن في هذا الأمر كانت السماوات والأرض والجبال تعلم عواقب تحمل الأمانة وخافن من ذلك، لذلك أبين ورفضن أن يتحمل هذه الأمانة، وتحملها هذا الإنسان الضعيف الظلوم لنفسه الجهول بعواقب هذه الأمانة، فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اختلف العلماء في معنى الأمانة في هذه الآية، ما المقصود بالأمانة؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، فقال ابن عباس رحمه الله تعالى: المقصود بالأمانة هي الفرائض التي افترضها الله عز وجل على الإنسان، فرائض الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، اللي من قدر عليه واستطاع عليه، تلك الفرائض هي الأمانة. وقال قتادة رضي الله عنه: بل المقصود بالأمانة هو الدين الدين كله أمانة، فمن أدى الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، كل هذه الفرائض من أداها فهو الأمين، ومن قصر في أدائها ولم يؤدها كما أمره الله عز وجل فهو الظلوم الجهول، فهو الظلوم الجهول. الدين كله أمانة، هذه الجوارح التي أعطاك الله عز وجل إياها من يدين ورجلين وعينين وسمع وبصر وغير ذلك من الجوارح كلها أمانة إن استعملتها فيما يرضي الله عز وجل، وإن استعملتها في الأوامر التي أمرك بها الله فأنت أمين، وإن استعملتها في معصية الله عز وجل فأنت الظلوم الجهول. الأمانة أيها الأحباب الكرام خلق عظيم من أخلاق هذا الدين، ينبغي يجب على كل مؤمن أن يتصف به. هناك أمانة مع الله عز وجل كما قلنا أن تؤدي الأمانة الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتك كلها تكون طاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة الأمين. فإذا عشت حياتك كلها في طاعة الله عز وجل واجتنبت النواهي التي نهاك الله عنها فأنت الأمين، وإن فرطت فأنت الظلوم الجهول. وهناك أمانة مع النفس، أن تكون أمينا مع نفسك، مع جسدك، أن تكون أمينا على هذه الجوارح التي أعطاك الله عز وجل إياها، فإن حافظت عليها فأنت الأمين، وإن فرطت فيها وضيعتها واستعملت هذه الجوارح في معصية الله عز وجل فأنت الظلوم الجهول. وهناك أمانة ثالثة مع الناس، أمانة مع الناس مع عباد الله عز وجل، ولها صور متعددة. إذا ائتمنك أحد على ماله أو ائتمنك أحد على شيء ثمين عنده أعطاك إياه كوديعة يجب عليك أن تردها إليه إذا طلبها منك، قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك. إذا ائتمنك أحد على شيء فأده إليه حتى وإن خانك، لا تقابل الإساءة بالإساءة، وإنما ينبغي عليك أن تكون أمينا مع الناس. هذا نوع من أنواع الأمانة. وهناك نوع آخر من الأمانة مع الناس، وهو أمر عظيم ربما يتهاون فيه كثير من الناس، وربما لا يعرف كثير من الناس أنه من الأمانات التي يجب عليك أن تحفظها وأن تصونها، وهو الحديث الذي بينك وبين الناس. ربما يأتي إليك أحد إخوانك يكون في شدة وفي قربة وفي ضائقة، يكون عنده هموم ومشاكل، فيجلس معك ويفضفض لك ويتحدث ويبوح لك بأسراره. هذا الكلام وهذه الأسرار أمانة ائتمنك عليها، فلا يجوز لك أبدا أن تتحدث بها مع غيرك، ولا يجوز لك أبدا أن تفشي هذه الأسرار وأن تنشرها في الناس. قال صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: إذا جلس الرجل إلى الرجل فحدث، فإذا التفت أي إذا قام فهذه أمانة. يجلس إليك أحد إخوانك ويتكلم معك، يتحدث معك، هذا أمر يقع فيه كثير من الناس. ربما يتحدث الإنسان مع أحد إخوانه في أمر من الأمور فإذا قام به وبعد ساعة أو ساعتين يجد أن الناس كلها قد علمت بهذا الأمر. يجب أن الناس يقابله أحد بعض الناس فيقول له أنت قلت لفلان كذا وكذا وكذا. هذا أمر لا يجوز أبدا. هذا من الأمانة التي ائتمننا عليها الله عز وجل وائتمننا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا جلس الرجل إلى الرجل فحدثه بالحديث فإذا التفت فهي أمانة. لا يجوز أبدا أن يخرج هذا السر وأن يتحدث مع غيره فيما حدثه فيه. كذلك أيها الأحباب الكرام من الأمانات التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان وأن يصونها ولا يفشيها أبدا أسرار الرجل مع زوجته ومع أهل بيته. هذه من الأسرار وهذه من الأمانة التي يجب على الرجل العاقل أن يحفظها ولا يبوع بها لأحد من الناس ولا يتكلم في خصوصيات بيته مع أحد من الناس. فإن الذي يفشي سر بيته هو من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يفشي أحدهما سر الآخر. رجل يجلس مع إخوانه ومع زملائه في العمل والمرأة كذلك يقع فيها كثير من النساء تجلس مع زميلاتها في العمل فتتحدث معهن ويتحدث الرجل مع زملائه وأصحابه مع ما كان بينه وبين زوجته في البيت. هذا من أشر الناس عند الله عز وجل وهذا أمر واقع ومشاهد في مجتمعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد الرجل يجلس مع زملائه ويقول كان بيني وبين زوجتي كذا وكذا ويبدأ يفشي أسرار بيته. اتق الله، لا تتحدث عن بيتك ولا عن زوجتك، لا تتحدث عن الأسرار التي تكون بينك وبين زوجتك، فإنك إن أفشيتها فأنت بذلك من أشد الناس منزلة عند الله عز وجل. كان في السلف الصالح رضوان الله عليهم رجل صالح أمين على بيته وأمين على أسرته، ابتلاه الله عز وجل بامرأة سيئة الأخلاق وحدث بينه وبينها شقاق وخلاف، فجاء أحد إخوانه يتكلم معه قال ما الذي بينك وبين زوجتك؟ فقال العاقل لا يفشي سر زوجته. ثاني العاقل الأمين لا يتحدث عن زوجته مهما كانت المشاكل ومهما كانت ما بينه وبينها من أسرار. وقدر أن طلق هذا الرجل هذه المرأة فجاءه وقال أنت طلقتها والحمد لله، ما الذي كان بينك وبينها؟ قال العاقل لا يتكلم عن نساء الناس، لا يتكلم مالي ومال امرأة غير، لا يحل لي أن أتكلم عنها. فأيها الأحباب الكرام الأمانة عظيمة وهي خلق من أخلاق هذا الدين. ينبغي علينا أن نكون أمناء مع الله عز وجل بتأدية الفرائض التي افترضها علينا واجتناب النواهي التي نهانا الله عز وجل عنها. كذلك نكون أمناء مع أنفسنا بالمحافظة على هذه الجوانب التي أعطانا الله عز وجل ووهبنا إياها، فلا نستعملها في معصية الله بل نستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. كذلك نكون أمناء مع الناس بتأدية الأمانات إليهم وحفظ ودائعهم وحفظ أسرارهم وعدم التكلم عليهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وارتفع أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن رجلا كان في مكة وكان قد فقد ماله كله وجاع جوعا شديدا حتى أوشك على الهلاك، وبينما هو يسير في طرقات مكة إذ وجد عقدا ثمينا غالي الثمن فأخذه وذهب به إلى بيته، فإذا به يسمع رجلا خارج البيت ينادي: من وجد عقدا صفته كذا وكذا وكذا فليأتني به. فنظر الرجل فإذا هي الأوصاف كما وصفها الرجل، فخرج به إليه على أمل أن يعطيه شيئا مقابل أمانته يسد بها جوعه وعطشه. قال: فأعطيته إياه، فأخذه وانصرف ولم يعطيه شيئا. قال: فمكثت في مكة أياما حتى قضيت حاجتي، ثم ذهبت إلى البحر ورقبت قاربا وسرت في البحر، فهاجت علينا الأمواج فتكسر المركب. قال: فتعلقت في خشبة وألقت الرياح إلى جزيرة من الجزر، فنزلت عليها فإذا قوم يعيشون في هذه الجزيرة. قال: فدخلت المسجد وصليت، ثم جئت بالمصحف وجلست أقرأ في كتاب الله عز وجل. فلما رأى أهل هذه الجزيرة أني أقرأ في كتاب الله وأستطيع القراءة جاءوا إليه وقالوا: هل تجيد القراءة؟ قال: نعم. قالوا: تعلم أبناءنا القراءة والكتابة ولك أجر كذا وكذا. قال: فمكثت في هذه القرية الجزيرة مدة أعلم فيها الأبناء القرآن والقراءة والكتابة حتى توفي هذا، حتى قالوا له: إن عندنا جارية يتيمة، هل تزوجت بها وتقيم معنا؟ فوافقت. قال: فلما دخلت عليها نظرت في رقبتها فإذا بالعقد الذي كان معي في مكة، العقد الذي وجده في مكة إذا به على هذه الفتاة. قال: فنظرت إليه طويلا حتى إن المرأة كان قد قُسر خاطرها تنظر إلى العقد ولا تنظر إليه. فقالت له: ما لك؟ قال: حدثيني عن قصة هذا العقد. قالت: قصته كذا وكذا، فقده أبي، وكان أبي لما عاد إلى هذه الجزيرة كان يدعو الله عز وجل في سجوده أن يزوجني من رجل أمين كهذا الرجل الذي كان في مكة. فقال لها: أنا هذا الرجل، أنا الذي وجدت العقد وأنا الذي أعطيته أباك، فانظروا إلى أمانتك وكيف أنه تركه لله عز وجل وعوضه الله عز وجل به. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذه أمانة ينبغي أن تؤديها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من علامات الساعة تضيع الأمانة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فجاء رجل ودخل المسجد فقال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ولم يرد عليه. فتحدث الصحابة قالوا: لعله سمع وكره السؤال فلم يجب، أو قال قوم آخر: لعله لم يسمع. فلما أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته قال: أين الرجل السائل عن الساعة أو عن متى الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: ما ضياعها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا رأيت الرجل في المكان، الرجل غير المناسب في المكان، فانتظر الساعة. إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فما من نظر في حالنا وفي حال المسلمين يعلم يقينا أن الساعة قد اقتربت، لأن النور قد نزلت إلى غير أهلنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الأمناء، وأن يجعلنا من المتصفين بهذا الخلق، خلق الأمانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يزيل همومنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفر كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة ومن قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار ومن قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. أيها الكرام، إخوانكم في المسجد يحتاجون إلى تبرعاتكم وإلى صدقاتكم، والقليل على القليل كثير، فأنفقوا من مال الله عز وجل، وأدخلوا بمال الله على أنفسكم، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أنفقوا من مال الله عز وجل الذي آتاكم، وأنتم يحتاجون إلى يد العون منكم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.